فلان وفلان لأن تابوا النهي. وإن امتثلت الأمر باعتبار أنك لا تقصد واحدة بعينها بل تقصد المجموع لا واحدة بعينها فله وجه، فمثل هذا متورع عنه. نعم. صلى الله عليه. قال: فإن لم تجوز أن يكون من مسائل الاجتهاد كان لعنه محرما تحريما قطعيا، ولا ريب أن من لعن مجتهدا لعنا محرما تحريما قطعيا كان داخلا في الوعيد الوارد للاعن، وإن كان متأولا كما لعن بعض السلف الصالح. فثبت أن الدور لازم سواء قطعت بتحريم لعنة فاعل المختلف فيه أو سوغت الاختلاف فيه، وذلك الاعتقاد الذي ذكرته لا يدفع الاستدلال بنصوص الوعيد على التقديرين، وهذا بين. هذا كوننا نتورع عن لعن فعل هذا الأمر لوجود الخلاف، لكنه لا يدفع الاستدلال بالنص الأصلي على المنع. نعم. أحسن الله عليك. ويقال له أيضا: ليس مقصودنا بهذا الوجه تحقيق تناول الوعيد لمحل الخلاف، وإنما المقصود تحقيق الاستدلال بحديث الوعيد على محل الخلاف، والحديث أفاد حكمين: التحريم والوعيد، وما ذكرته إنما يتعرض لنفي دلالته على الوعيد فقط. والمقصود هنا إنما هو بيان دلالته على التحريم، فإذا التزمت أن الأحاديث المتوعدة للاعن لا تتناول لعنا مختلفا فيه، لم يبق في اللعن المختلف فيه دليل على تحريمه، وما نحن فيه من اللعن المختلف فيه كما تقدم، لأن تحريمه أخذ من لعن فاعله. فإذا قلت لا يجوز لعن فاعله نازعك من ينازعك بأن الفعل قد يكون حلال، لأننا أخذنا التحريم من لعن فاعله، ارتفع لعن فاعله إذا ارتفع لازمه هو التحريم، لكن لا يلزم من ارتفاع اللعن لمعارض أو لورع مثلا أو لعمومات أخرى أن يرتفع الحكم في هذه الصورة بعينه. نعم. قال: وما نحن فيه من اللعن المختلف فيه كما تقدم، فإذا لم يكن حراما كان جائزا، أو يقال: فإذا لم يقم دليل على تحريمه لم يجز اعتقاد تحريمه والمقتضي لجوازه قائم، وهي الأحاديث اللاعنة لمن فعل هذا. وقد اختلف العلماء في جواز لعنه، ولا دليل على تحريم لعنه على هذا التقدير، فيجب العمل بالدليل المقتضي لجواز لعنه السالم عن المعارض، وهذا يبطل السؤال، فقد دار الأمر على السائل من جهة أخرى. وإنما جاء هذا الدور الآخر لأن عامة النصوص المحرمة للعن متضمنة للوعيد، فإن لم يجز الاستدلال بنصوص الوعيد على محل الخلاف لم يجز الاستدلال بها على لعن مختلف فيه كما تقدم. ولو قال: أنا أستدل على تحريم هذا اللعن بالإجماع، قيل له: الإجماع منعقد على تحريم لعن معين من أهل الفضل، أما لعن الموصوف فقد عرفت الخلاف فيه. وقد تقدم أن لعن الموصوف لا يستلزم إصابة كل واحد من أفراده إلا إذا وجدت الشروط وارتفعت الموانع، وليس الأمر كذلك. ويقال له أيضا: كل ما تقدم من الأدلة الدالة على منع حمل هذه الأحاديث على محل الوفاق ترد هنا، وهي تبطل هذا السؤال هنا كما أبطلت أصل السؤال. وليس هذا من باب جعل الدليل مقدمة من مقدمات دليل آخر. حتى من الأمثلة الواضحة في المسألة، إذا وجد عالم لكن هذا العالم يكتم علمه، إذا سئل لم يجب، ولا يعرف عنه أنه بين آية من كتاب الله وحديثا من النبي عليه الصلاة والسلام، وداخل في عموم أن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى بعد ما بيناه الناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، وأنت واحد من اللاعنين. نعم. هل يسوغ لك أن تلعن هذا العالم الذي كتم علمه؟ نعم. وأنت ما تعرف له عذر

إلى غير ذلك من أحاديث الوعيد، لم يجز أن نعين شخصا ممن فعل بعض هذه الأفعال ونقول هذا المعين قد أصابه هذا الوعيد لإمكان التوبة وغيرها من مسقطات العقوبة. عرفنا أن التعيين لا يجوز عند أهل العلم، والتعميم لمن فعل من لعن فاعله لا بأس به، لكن يبقى إذا كان تعميم يؤول إلى العلم، تعميم يؤول إلى العلم، قرية صغيرة فيها عدد يسير من السكان وكلهم يصلون في مسجد واحد في جامع واحد، ثم جاء الخطيب والناس يعرفون أن هذا الشخص يتعامل بالربا مثلا، ثم أورد حديث لعن الله آكل الربا، ثم الناس كلهم التفتوا على هذا الشخص. مثل هذه الصورة تعد من التعيين أو من التعميم؟ التعميم الذي يؤول للعلم. إذا كان يؤول للعلم في مثل هذه الصورة، الناس كلهم يعرفون ما في هذا البلد إلا فلان تعامل بالربا، يلام الخطيب ولا ما يلام؟ خطيب خطب بنص صحيح ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وما قال أنت يا فلان تتعامل بالربا. نعم، هذا يؤول إلى العلم، لكنه مع ذلك ليس بتعيين، ومن أحسن قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ونقل نصا يتضمن تحذيرا ولا واجهه بالكلام ولا شيء، كان بالفعل يؤول إلى العلم ولا يوجد غيره، وكأنه قال فلان أو اشتهر عالم بفتوى معينة لم يفتي بها غيره، ثم حصل الذم والسب والشتم لمن أفتى بهذه المسألة وهو لا يعرف في البلد غيره، هذا كالتصريح به، كالتصريح به. نعم. ولم يجوز أن نقول هذا مستلزم لعن المستلزم لعن المسلمين ولعن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أو لعن الصديقين أو الصالحين، لأنه يقال الصديق الصالح متى صدرت منه بعض هذه الأفعال فلا بد من مانع يمنع لحوق الوعيد به مع قيام سببه، ففعل هذه الأمور ممن يحسب أنها مباحة باجتهاد أو تقليد أو نحو ذلك غايته أن يكون نوعا من أنواع الصديقين الذين امتنع لحوق الوعيد بهم لمانع، كما امتنع لحوق الوعيد به لتوبة أو حسنات ماحية أو غير ذلك. واعلم أن هذه السبيل هي التي يجب سلوكها، فإن ما سواها طريقان خبيثان، أحدهما القول بلحوق الوعيد لكل فرد من الأفراد بعينه ودعوى أن هذا عمل بموجب النصوص، وهذا أقبح من قول الخوارج المكفرين بالذنوب والمعتزلة وغيرهم، وفساده معلوم بالاضطرار من دين الإسلام وأدلته معلومة في غير هذا الموضع، لأنه يلزم عليه أن الله جل وعلا لا يعفو عن مثل هذا. نعم. الثاني ترك القول والعمل بموجب أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ظنا نقيض، هذا نقيض، هذا تعطيل للشرع. نعم. الثاني ترك القول والعمل بموجب أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ظنا أن القول بموجبها مستلزم للطعن في من خالفها، وهذا الترك يجر إلى الضلال واللحوق بأهل الكتابين الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يعبدوهم ولكنهم أحلوا لهم الحرام فاتبعوهم وحرموا عليهم الحلال فاتبعوهم، ويفضي إلى طاعة المخلوق في معصية الخالق، يعني كما جاء في حديث عدي بن حاتم حينما قال لا نعبدهم لسنا نعبدهم، فقال ألم يحرموا الحلال تحرموه يحلل الحرام وتحرموه، قال بلى، قال تلك عبادته. أحسن الله عليك. ويفضي إلى قبح إنه قد يقذف في هذا من من خواص الناس يرى أن هذه الجهة إذا رأت أن هذا حلال فهو حلال، يرى أن ولي الأمر إذا رأى أن هذا الأمر حلال فهو حلال، وهو يعتقد تحريمه، أن لو كان من يعتقد حله بالأدلة ما يلحقه مثل هذا، لكن إذا كان يعتقد تحريمه بالأدلة نعم ولا يوجد مخالف ثم ربط هذا بمخلوق هذه عبادة. صلى الله عليه نعم. ويفضي إلى قبح العاقبة وسوء التأويل المفهوم منه، فحوى قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ويفضي إلى قبح العاقبة وسوء التأويل المفهوم من فحوى قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. نعم هذا هو المصدر وهو المرجع وهو الحكم، وطاعة ولي الأمر جاءت بها النصوص القطعية من الكتاب والسنة، لا شك في أن له طاعة في حق من والله الله عليه، ولولا ذلك ضاعت الأمور، لكن هذه الطاعة لا تلحقه بأن يكون له حق من حق الله جل وعلا وحق نبيه عليه الصلاة والسلام في التشريع أو في رد الأمور المختلف فيها إليه مما لا يحسنه. أما إذا كان الأمر يحسن مثل هذه الأمور والمسائل العلمية ويرجح أحد القولين هو بترجيحه يرفع الخلاف، أما إذا كان لا يحسن إلى هذه الأمور فترجيحه وعدمه سواء. نعم. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ثم إن العلماء يختلفون كثيرا، فإن كان كل خبر فيه تغليظ خالفه مخالف ترك القول بما فيه من التغليظ أو ترك العمل به مطلقا. أحسن الله إليك. فإن كان كل خبر فيه تغليظ خالفه مخالف ترك القول فيه بما فيه من التغليظ أو ترك العمل به مطلقا، لزم من هذا من المحذور ما هو أعظم من أن يوصف من الكفر والمروق من الدين. وإن لم يكن المحذور من هذا أعظم من الذي قبله لم يكن دونه، فلا بد أن نؤمن بالكتاب كله ونتبع ما أنزل إلينا من ربنا جميعه، ولا نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض، ولا تلين قلوبنا لاتباع بعض السنة وتنفر عن قبول بعضها بحسب العادات والأهواء، فإن هذا خروج عن الصراط المستقيم إلى صراط المغضوب عليهم والضالين، والله يوفقنا لما يحبه ويرضاه من القول والعمل في كل خير، وعافية لنا ولجميع المسلمين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه المهتدين وأزواجه أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.